عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وكفى والسلام على الذين اصطفى لسيما النبي المجتبى والأمين المصطفى لصحابته الكرام وآل بيته العظام المستقبلين الشرفاء. وبعد، إخوتي الكرام، أعتذر إليكم على التأخير. يعني لا أدري ماذا السبب، سامحوني على التأخير، بس هو هذا. ودعواتكم لنا، نسأل الله أن يرضى عنا عنكم. اللهم آمين. نعم، كيف؟ محتاج تركيز جاهز. طلعت. نعم، جزاكم الله خير. قال عثمان بن عفان: اطالت قلوبنا ما شبعنا من كلام ربنا سبحانه وجل. بلغنا في سورة الشورى إلى قوله جل في علاه: شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك، شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك. قال الله تعالى: شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين. في قوله هنا جل في علاه: شرع لكم، أي فرض عليكم ووضح لكم وبين لكم وأرسل عليكم رسل وأنزل الرسالات والحجج والبراهين. شرع لكم من الدين ما وصى به نوح، بيّن ووضح من الدين. بعض العلماء قالوا من الدين هو التشريع في الحل والحرمة، وقيل الأحكام والعظات والعبر. شرع لكم من الدين الذي يكون به التدين. والحق أن يعني المعنى الأصيل لو ذهب الذهن إليه: شرع لكم من الدين ما وصى به نوح، قال: شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تفرقوا فيه. المقصود به هنا التوحيد. شرع لكم، عليكم السلام وبركاته، شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا، يقصد بذلك التوحيد وما ينفيه من الشرك. أمركم بالتوحيد وترك الشرك. شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا وهو التوحيد، وهذا الذي اجتمعت عليه كل الأنبياء، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: الأنبياء إخوة لعلات، دينهم واحد وشرائعهم شتى. ما من نبي إلا وجاء بالإسلام، ما من نبي إلا وجاء الإسلام. يوسف عليه السلام قال: توفني مسلما وألحقني بالصالحين. فما من نبي إلا وجاء بالتوحيد. وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. ولذلك أمره الله تعالى أن يقول: قل ما كنت بدعا من الرسل وما أدري ما يفعل به ولا بكم. قال: شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك. والذي أوحينا إليك من القرآن الذي نسخ جميع الشرائع التي سبقت وألم الأحكام فيها، وشرائع الإسلام التي قد خصكم بها وقد سماكم قبل ذلك إبراهيم والمسلمين. أي وشرع الذي أوحينا إليك وشرع لكم ما وصى به إبراهيم وموسى وعيسى، والذي شرعوا أن أقيموا الدين، عليكم السلام ورحمة الله. قال: أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. إذن كأنه قال ما وصينا به نوح، ما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى، ما هو؟ ألا تتفرقوا في الدين، ألا تتفرقوا في الدين، أن أقيموا الدين. فكان المعنى: شرع لكم ولمن قبلكم إقامة الدين أو إقامة الدين وترك الفرقة، وشرع الاجتماع على اتباع الرسل. شرع لكم ما من الدين ما وصى به نوح والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين. شرع لكم ما أن أقيم الدين، أصل الدين هو التوحيد، لأنه عندما نتكلم عن جميع الأنبياء الأصل فيهم كل جاء ليجلي قضية الكون الكفر. ما من رسول إلا ويقول اعبدوا الله ربي وربكم. أنا اعبدوا الله واتقوه. قال النبي صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله. فما من رسول إلا وبعث الله جل وعلا موحدا طالبا للتوحيد محققا لتوحيد رب العبيد سبحانه جل في علا. قال ولا تتفرقوا فيه ولا تختلفوا، لا تختلفوا ولا تتفرقوا عليه، فإنه لا يتفرق إلا صاحب البدعة. ولذلك علماؤنا كانوا يقولون لتعلم المرء على السوية وعلى الجادة وعلى السنة من الذي على الفرقة والاختلاف والبدعة، إن رأيته قد لما شمله مع أطرافه وأقرانه واتحد فاعلم، واتحدوا فاعلم أنه مع الحق، ولأن السنة تجمع. وإن رأيتهم على شذمة وتفرق واختلاف فاعلم أن الهوى يتحكم فيه. أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه، أن أقيموا الدين التوحيد ولا تتفرقوا فيه، وهذا نهي عن اختلاف كما قال الله جل وعلا ولا تكونوا كالذين اختلفوا سورة آل عمران، ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم. قال الله جل وعلا ولا تنزعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال كونوا عباد الله إخوانا، لما سمع المهاجرين يقول يا للمهاجرين، لما سمع الأنصارين يقول يا للأنصار، قال النبي صلى الله عليه وسلم وأنا بين أظهركم أبي دعوة الجاهلية، وأنا بين أظهركم دعوها فإنها منتنة. ولذلك آخى النبي صلى الله عليه وسلم بين المهاجرين والأنصار، النبي صلى الله عليه وسلم قال من رأيتموه يتعذى بعذى الجاهلية فأعضوه بهنا به ولا تكنوا. كانوا يبتغي الفرقة. وأيضا قال بأنه إن كان أمركم على اجتماع وجاء من يفرق كلمتكم يعني جاء الفتنة عامة، النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالاجتماع مع نبذ الفرقة، لذلك قال يد الله مع الجماعة. وقال في حديث جاء مفخوفا ومرفوعا من أراد بحضوحة الجنة فعليه بالجنة فعليه بالجماعة. وقال الفرقة عذاب. ولما أرسل أبا عبادة بن الجراح وتحت امرأته أبو بكر عمر هؤلاء الأخيار جلة الصحابة، قال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي عبيد بن الجراح تطاوعا ولا تختلفا. الاختلاف فيه ما فيه من الفرقة، والفرقة عذاب كما قلنا. لذلك قال تطاوعا ولا تختلفا. نعم. فقال تطوع ولا تختلف. قال النبي صلى الله عليه وسلم كونوا عباد الله إخوانا. وحذر النبي من الفرقة أيام تحذير، حين قال لأبيه وأمي، حين قال فساد ذات البين هي الحلقة، لا أقول تحلق الشعر. خلاص حاضر يا وليد، إن شاء الله كن مع المشرفين ولعلي أكون قادما لك بإذن الله. قال النبي صلى الله عليه وسلم فساد ذات البين هي الحرقة، لا أقول تحلق الشعر ولكن أقول تحلق الدين. لذلك جاء الشرع بنبز الفرقة، وجاء الشرع بحسن الاجتماع، وأن تكون الأمة الإسلامية واحدة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم مثل المؤمنين بتوادهم وتراحمهم كمثل الجسد الواحد، إذا إذا إذا اشتكى منه عضو فدعا له سائر الأعضاء بالحمى والسهر. فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي وأمي المسلم أخو المسلم، لا يظلمه ولا يسلمه، المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يسلمه. قال شرع لكم من الدين ما لم شرع لكم من الدين ما أوصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. كبر على المشركين ما تدعوهم إليه، كبر على المشركين أن تدعوهم إلى توحيد الله جل في علاه، كبر عليهم ذلك. ولذلك أنت ترى هم قالوا أجعل الآلهة إلها واحدة إن هذا لشيء عجاب. عليكم السلام ورحمة الله. قال أجعل الآلهة إلها واحدة إن هذا شيء عجاب. وذلك كانت العداوة ضارية أن النبي قال اتركوا دين آبائكم والتقليد الأعمى وكونوا على الجادة بتوحيد الله جل في علاه الذي خلقكم ورزقكم وأنتم تقولون بذلك وليس أنتم من خلق السماوات والأرض يقولون الله. فأبعوا عليه ذلك وكانت العداوة ضارية واتهموه بالكهانة وبالسحر. نعم. كبر على المشركين ما تدعوهم، وقال كبر على المشركين يعني كبر عليهم ما تدعوهم إليه من توحيد الله جل في علاه، أنهم أقروا بأن الخلق الرازق المدبر والله جل في علاه ومع ذلك الهوى جرهم إلى ذلك، الهوى والتقليد الأعمى، وهذه دلالة أيضا على التقليد مذموم. كبر على المشركين عظم عليهم ما تدعوهم إليه من توحيد الله جل في علاه. الله يجتبي إليه من يشاء ويهدي إليه من ينيب. الله يجتبي يصطفي من عباده لدينه من يشاء ويهدي لدينه من يشاء ويهدي لدينه من ينيب من يرجع لطاعته. هنا في قول الله يجتبي إليه من يشاء فيها دلالة واضحة جدا على أن النبوة اصطفاء، وعلى أن العلم اصطفاء، وعلى أن غرض الديانة في القلب اصطفاء، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يزال الله يغرس في هذه الأمة غرسا يستعملهم لعبادته، وقال يستعملهم لنصرته. فالمسألة على الاصطفاء والاجتباء. قال الله يجتبي من رسله من يشاء ويهدي إليه من يني، يهدي إليه من أراد الرجوع إلى الله جل وعلا. فكل من حاد وألحد وارتد ورجع وأناب وتاب، تاب الله عليه وقبل توبته، وأيضا جعل سيئاته حسنات. قال الله تعالى إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. شرع لكم من الدين ما لم يأذن به الله، شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. والفرقة عذاب. كبر على المشركين ما تدعوهم إليه، الله يجتبي إليه من يشاء ويهدي إليه من ينيب. وما تفرقوا إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم، يعني أهل الكتاب ما تفرقوا إلا بعدما جاءتهم الآيات البينات القائرات الواضحات والعلم، وعلموا أن وعلموا عن الحق، وعلموا أيضا بعد كثرة العلم أنهم اكتسبوا الغرور والطغيان بهذا العلم. ففي قوله وأهدي إليه من ينيب، يهدي إدارة الإرشاد وإدارة وهداية الدلالة وهداية القلوب. قال وأهدي إليه من ينيب، أيضا هذه المسألة لابد أن نقول أنها تبعا لعلمي وحكمتي، كما قال الله جل وعلا إن الله كان عليما حكيما يدخل من يشاء في رحمته والظالمين أعد لهم عذابا أليما، يدخل من يشاء، المسألة اصطفاء. قال واهدي إليه من ينيب، هذه دلالة أيضا على مسألة مهمة وهي فقر الإنسان لربه جل وعلا، الإعواز الشديد الذي بالإنسان لربه، فإنه ضال إلا أن يهديه الله جل وعلا، فإنه جاع إلا أن يطعمه الله جل وعلا، فإنه جسور جبار إلا أن يهدي الله تعالى من قلبه فيهديه، كما قال كما قال الله تعالى فمنهم من هدى الله ومنهم من حقت عليه الضلال، فمنهم من هدى الله شرعا، من هدى الله دلالة وتوفيقا، لذلك قال ويهدي إليه من ينيب، كل من وقع منه ذلك أرادها فأراد أن يرجع لربه فتح الله المجال أن يرجع، لأن من تاب تاب الله عليه سبحانه وتعالى. بعدما أوصاهم الله تعالى وأمرهم بعدم الفرقة تفرقوا كما قال تعالى متفرقا من بعد ما جاءهم العلم، وهذا فيه ثلاث أخوات، ما العلم الذي جاءهم؟ قالوا كثرة العلم عاقبته البغي، رأى أن العلم يصل إلى الفرقة، وذلك كثير منهم ألحدوا، كثير من الشباب الذين لا علم لهم ولا حجة لهم يلحدون، فعلهم وتفرقوا إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم، وهذا الكتاب جاءهم العلم وتطلعوه ثم بعد ذلك شروه بثمن بخس دراهم معدودة. وما تفرقوا إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم، إذا البغي أيضا أصله وقائده هو الهوى، قال النبي صلى الله عليه وسلم حديث في ضعف قال لا يؤمن أحدكم حتى أكون هواه تبعا لما جئت به. وما تفرقوا إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم إن المرأة أحوج ما يكون لربه، وهذا حديث يجلد لنا ذلك، أشرف حديث عند أهل الشام، قال الله تعالى يا عبادي كلكم ضال إلا من هديك فاستهدوني أهديكم، يا عبادي كلكم جائع إلا من أطعمته فاستطعموني أطعمكم، يا عبادي كلكم عار إلا من كسوت فاستكسوني أكسوني. ولولا كلمة سبقت من ربك إلى أجل مسمى لقضي بينهم. لولا أن الله تعالى كتب عليهم وأجلهم إلى هذا الأجل الذي ضربه الله تعالى. بعضهم قال إلى مماته، بعضهم قال الأجل هنا عرصات يوم القيامة، القيامة، وكل حق. المهم أنه لولا كلمة الله جل وعلا لكان بينه وبينهم شأن. قال ما تفرقوا إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم. وهذا عجب، لأنهم أتوا بنقيض ما لابد أن يكونوا عليه. العلم يجمع لا يفرق، العلم يجمع ولا يفرق. إذن أشكل علي هذا الباب وأريد حل هذا الإشكال، أشكل هذا الباب علي وأريد حل هذا الإشكال. كيف أقول؟ يقول الله جل وعلا، يقول وما تفرقوا إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم. يعني ما في التفرق يكون عن جهل، لكن هنا يقول الله جل وعلا وما تفرقوا إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم. أريد حل هذا الإشكال. شوف الإجابات، هذه أوجبت إشكالا نريد حله. أما تفرق لما بعد ما جاءه لا ينبغي. العلم لا يفرق، العلم يجمع، العلم لا يفرق، لا سيما إن كان مقصورا، كان عن الله، فالعلم لا يفرق بل العلم يجمع. لكن كيف حل هذا الإشكال؟ كيف توجيهه؟ كيف توجيهه أنه المحل محل قبل الهدى هنا؟ هو يقول، يقول الله جل وعلا وما تفرقوا إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم. لم تفرقوا لما رفضوا اتباع العلم الذي هو رفضوا العلم بل حاربوا. نعم، أتوقع تكون إلا من ما أردنا من هذا الأخيرة، ربما أخذوه وما عملوا به الأنصار سامي تكون قبل العمل به. حينما جاءوا من العلم لم يقبلوه، استكبروا، فجاءوا بعد العلم وتركوا الحق، فرقوا لما رفضوا اتباع العلم نبذوه وراء ظهورهم. إجابات قريبة، الإجابات هذه قريبة، إجابات قريبة صحيحة بفضل الله جل وعلا، لكن الإزادة عليها في قول يوم تفرقوا إلا بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم. هو قال بغيا، هو تفسيره ده أصحاب بغي. والحق في هذا الباب أنهم اتبعوا الهوى بعدما ظهرت الحجة، فأقام الله جل وعلا عليهم الحجة والمحجة، فإنهم اتبعوا الهوى، اتبعوا الهوى. والهوى يعمل أو صم. قال الله تعالى يا داود إن جاءك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله. قال متفرقوا إلا بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم ولولا كلمة سبقت من ربك إلى أجل مسمى لقضي بينهم وإن الذين أورثوا الكتاب من بعدهم لفي شك منه مريب. نعم، قال ولولا كلمة سبقت من ربك لأجل مسمى، يعني قضى الله تعالى لهم أجال مضروبة وأرزاق مقسومة. وإن الذين أورثوا الكتاب من بعدهم لفي شك منه مريب. قالوا إن الذين أورثوا الكتاب من بعدهم لفي شك منه مريب. وإن الذين أورثوا الكتاب وإن الذين أورثوا الكتاب من بعدهم لفي شك منه مريب، يعني هؤلاء الذين قد أوحى الله إليهم في شك مما يفعل هؤلاء مريب. وإذا أراد الله بعبد هلاكا جعل الشك في قلبه والريب، وإذا أراد الله بعبد نجاة بصره بطريقه وأوزع في قلبه الصدق فالصدق من جاءه. ولذلك قال هم تفرقوا إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم، كان في كان بالعلم الطغيان وكان أيضا بالعلم الالتزام بعدم اتباع الهوى، ولكنهم تركوا كل ذلك خلفهم ظهريا وهم أتقنوا إلا ما يملي عليه هواهم. الفوائد المستنبطة: الفوائد المستنبطة: من حسن الإيمان نبذ الفرقة والسعي للاجتماع، حسن الإيمان نبذ الفرقة والسعي للاجتماع. ثاني في الطريق جاء خلاص مفتاح هذا أنا في الداخل نجيب رسالة ثمن ناقص أنا كسرت رولي الدماء كانت بطريقة أنا فتسخت الله الفرقة علامة توفيق الله جل وعلا الاجتماع وعلامة سخط الله الفرقة. هناك أمر جلل إن وجدت الفرقة، هناك أمر آخر يتبعه العذاب إن وجدت الفرقة وتأصلت يتبعه العذاب، لا سيما أن النبي صلى الله عليه وسلم رفع يديه رضي الله عنك أبو العباس رفع يديه فقال وألا تسلط عليهم عدوا من غيرهم، وألا تسلط عليهم عدوا من غيرهم، اللهم لا تسلط علينا عدوا من غيرنا ولا منا وأنت أرحم الراحمين. قال وألا تسلط عليهم عدوا من غيرهم فيستبيح بيضتهم، فأوحى الله إليه حتى يستبيح بعضهم بيضة بعض، يعني إن تفرقوا استباح بعضهم بيضة بعض لأسلطن عليهم من يستبيح بيضتهم. الله المستعان، الله المستعان. نقف عند هذه الآية رضي الله عنك أبا رضي الله عنك أبا العباس رضي الله عنك أحسن الله عليك. لو في أسئلة تفضل. الحمد لله رب العالمين. استدل من الآية أن آدم كان نبيا ولم يكن رسولا، فلا نختلف الناس بعد. نعم آدم كان نبيا، هذا صحيح. نعم جزاك الله خيرا. طبعا هذا ينتزع، هذا الذي ينتزع ينتزع بأنه أرسل الرسل عند الفرقة والاختلاف، كان الناس أمة واحدة. لما اختلفوا ايش قال الله تعالى؟ قال فبعث الله النبي منذرين، فبعث عليهم الله تعالى الرسل والنبيين منذرين ومبشرين. نعم ما الحكمة من تخصيص النبي الواحد وباقي الأنبياء؟ الوصية لتعميم الرسالة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم عمم الرسالة الله تعالى قال إنا أرسلناك، قال الله تعالى إنا أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا. قال أفضلت على الأنبياء بستة ذكر منها كان كل نبي يبعث إلى قوم خاصة ويبعث إلى الناس عامة. لو تريد نور نور الكهرباء دي كتابك سوق طويلة على أن القرآن مهم على جميع الكتاب الكتب الناسخ لها، والحق أن القرآن كذلك، لكن هل هو يبقى إذن الوحي يكون ناسخا للوصية؟ لا، ليس بلازم في هذا الباب. إن شاء الله عليكم من ديني على سوق الكتاب بها على أن الأصل في العبادات المنع إلا بدليل. هذا إذا قلنا شرع لكم من الدين هو الشرائع، وإن كان جمهور العلماء يرون شرع لكم من الدين التوحيد، لأنه جعل اجتماع الرسل جميعا على ذلك. نعم الحمد لله. في قوله الله يجتبي إليه من أشياء إليه من يريد، في الرد على الجبرية والقدرية أجواب صفة أهل السنة والجماعة. نعم يدخل فيه هذا وبشر المخبتين. هو الحق في قوله يجتبي إليه من يشاء. في رد على الجبرية يجتبي إليه من يشاء، في الرد على القدرية على على على تأسيس مشيئة الله جل في علاه. وأما في قوله من ينيب يكون فيه رد على الجبرية على أساس أنه جعل له الإنابة فعله في هذا الباب، لكن قد يعكر على ذلك أنهم يتمسكون بأصل الآية. لما لا يطلق العلماء على المعطلة الحلية ولما نسأل الله عن التنجيح أنهم كفار؟ لا، عامة العلماء يكفرونهم، عامة العلماء يكفرونهم. نعم. هناك بائع أخذ رجل تفاحة منه، البائع كسب بقول له لا، ثم اشترى الرجل منه التفاح. هل يجوز البائع أن يأخذ التفاحة بغير علم الرجل؟ لا، لأنه معنى أنه سكت عنه كأنه أقر له بها. لا، تجزية الاجتهاد أنه يجتهد في مسألة من مسائل الطهارة، أو يجتهد في مسألة من مسائل البيوع أتقنها، يبقى يكون مجتهد في هذه المسألة. أفهم ذات أيام كل شهر يغطي يوم السنين الماضية؟ لا طبعا، إذا كان قضاء وجب عليه أن ينتوي قضاء، وهذه الصيام ذات أيام هذه نفلة. الذي يقوم بحضرك بدون سبب ألا يستحق السؤال؟ يعني إيش يستحق السؤال؟ الذي يقوم بحضرك بدون سبب ألا يستحق السؤال؟ هو قد يكون رفقا بالسائل أنه يعني ما دام صاحب خلق وتربية وما دام صاحب دين سيجلس مع نفسه فينظر ما الذي حدث. طب هذا بدون سبب أو هو بسبب؟ فيقول علمت من خلقه أنه لا يفعل ذلك إلا بسبب، فيلتمس له السبب ويلتمس له العذر، فيكون مهذبا مؤدبا دينا حسن الظن. الإشكال في الناس الفقه ضيق، وإن كان الفقه ضيقا الأخلاقيات ليست راقية، يبقى حتى مع ذلك باب حسن الظن. يعني علمت البعض من يقول احمله على فضله. أبو بكر الصديق رضي الله عنه وارضاه مرة فسمع بلال وسلمان وصعيب، طبعا تعلمونهم من أعد أعداء أبو سفيان، أعداء أبي سفيان، فمر عليهم أبو سفيان فتكلموا كلاما عجيبا، قالوا ما أخذت السيوف من عدو الله، ما أخذت السيوف من عدو الله، ف يعني ما أخذها. فجاء أبو بكر، أبو بكر رجل فاضل جدا، هو رجل الأمة حقا بعد نبيها، وكان رجل ينزل الناس منازلهم حتى ولو كان على الكفر. فقال لهم أتقولون ذلك في سيد الوادي؟ أتقولون ذلك في سيد مكة؟ شوفوا يبين مكانته، يعني لا تهدروا مكانته، وكان يطمع في إسلامه فتكون هذه المكانة للمسلمين. قال أتقولون هذا في سيد الوادي؟ فسكتوا. فلما سكتوا ذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم أبو بكر وقال قلت كذا، فقال له النبي انظر هنا لترى ما أريد إجابة عن سؤال الأخت الفاضلة الكريمة صاحبة السؤال. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم يا أبا بكر لعلك أغضبتهم، يا أبا بكر إن كنت قد أغضبتهم فقد أغضبت الله، لأنهم ينصرون الله. هم قالوا إيش قالوا؟ قالوا ما أخذت السيوف من عدو الله ما أخذها. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم يا أبا بكر لعلك قلت ما يغضبهم لعلك أغضبتهم، وإن أغضبتهم فقد أغضبت الله. ارتعدت فرائس أبي بكر وارتجف فؤاده واهتزت أركانه فذهب. الله المستعان، سبحانك يا رب العالمين. هذه زيادة هم فوق الهم. نعم. فقال أبو بكر فذهب إليهم فقال يا إخوتي هل أغضبتكم؟ قالوا لا يغفر الله لك يا أبا بكر، لا يغفر الله لك يا أبا بكر. الحق هو الآن يعني عندما يقول ذلك أبو بكر ويقول وينكر عليهم، أتقولون ذلك لسيد الوادي؟ قد يحملون عليه في هذا الكلام، وكيف ينكر عليهم بإنكار شديد أو حد الإنكار مع رجل هم يعلمون أنه عدو الله وعدو رسول الله، هو الذي جاءهم يوم أحد فرحا شامتا يقول يوم لنا ويوم علينا، يوم النساء ويوم النصر. فقال النبي ألا تردون عليه؟ قالوا ماذا نقول؟ قال قولوا لا سواء، لا سواء، قتلانا في الجنة وقتلاكم في النار. فإذا هذه المسألة في هذا الباب أنه عدو الله حقا، ومع ذلك لما احتد عليهم أبو بكر وجاءهم قال إخوتي أغضبتكم، حملوه على فضل مع أن الكلمة شديدة عليهم، وقالوا يغفر الله لك أبا بكر، بالضبط على ما حدث مع ربيع بن كعب الأسلمي. لكن هذه أخلاقيات نبيلة، يعني ما أدري الواحد يبكي دما أو يبكي ماذا يبكي، يعني كيف اصطناع الرجال أو اصطناع الأماجد يحتاج إلى طويل وقت ونفس وجهد وخلق. أبو بكر تنازع مع ربيعة بن كعب الأسلمي في سهم لهم في خيبر، فكانت لأبي بكر سرعة حدة في ربيعة، فسكت ربيعة، تراجع الصديق وهو خير الأمة بعد نبيها، تراجع الصديق ثم قال له يا ربيعة اقتص مني. قال لا اقتص منك. قال يا ربيعة اقتص مني. قال لا اقتص منك. قال يا ربيعة اقتص مني وإلا لأستعجلن عليك رسول الله. فسكت ربيعة، ما نطق، سكت. الحمد لله على كل حال، المشتكى إلى الله وحده. فقال ربيعة خلف أبي بكر، فجاء بعض الأنصار إلى ربيعة قالوا يقول ما يقول ويستعدي عليك رسول الله صلى الله عليه وسلم، والله لنذهبن معك ولنقصن على رسول الله، ما دار، ما حدث، الحق معك ليس معه. فقال أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وجاء خلفه ربيعة، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ما دار يا ربيعة؟ قال كانت من أبي بكر سرعة حدة، فقال لي اقتص مني يا ربيعة، فقلت لا. فقال له النبي، هنا الحمل على إيش؟ على هذا الباب. المشرفين بس الأخ الحيدري هذا يعني هذا رافضي، يعني هذا ما يكتب هذا ظني أن الرجل رافضي، فإما أن يتأدب ويسكت وإما أن يخرج من المجلس في هذا الباب رجاء، يعني لا أحتد عليه أيضا. فهنا الزول كتب كلام يكتب بماء الذهب، سأقرأه الآن. الله يرضى عنك يا زول، أنت عجب، أنت أيضا عجب والله. المهم أن النبي صلى الله عليه وسلم لما سمع من ربيعة فقال له، فقال لي اقتص مني. أنا قلت هكذا، لو ظننت بك سوءا إذا نسكت وتعلم، رضي الله عنك وأرضاك، فأستغفر الله على الظن السيء وأستميحك عذرا واسكت وتعلم، ما تكتب شيء، ما تعلق بعد إذنك، اجلس لتتعلم فقط. طبعا أنت عراقي، لا يمكن أن لا تكون عراقي، عراقي أو سوري، لكن أنت عراقي صحيح، وسيتبين الآن كيف مذهبك إن شاء الله، لكن اجلس تعلم هذا الذي أقول لك، رجاء اجلس تعلم. فربيعة لما قال له النبي صلى الله عليه وسلم هذا الكلام قال له نعم، بل قل يغفر الله لك أبا بكر، يغفر الله لك أبا بكر، يغفر الله لك يا أبا بكر، أحبك الله. طيب بالله اجلس حتى ينتهي المجلس وبعد كده افعل ما شئت. هذا هو هذا الجواب، أنه لابد أن تنظر يعني فيما يدور، واحمله على خلق من تعرف، فتكون من أنقى الناس ومن أرقى الناس ومن أحسن الناس، لأن أحسن الناس من أحسن الظن بالناس حتى تبين خلافه. الزول تكلم بكلام يكتب بماء الروح. هذا الرجل سبحان ربي العظيم، الله حباه سمات وصفات ما رأيت مثلها حقا. ويقال في أدبيات التعامل أن إن علم الفضل فلا مطالبة ولا معاتبة، سوء الأحوال يذيبها بحار الأبطاس. لا إله إلا الله، هذا نظر دقيق ورب العالمين، هذا نظر دقيق. لا ليس كذلك، من الأول وهو يتكلم يعني بيقول ابتسم أو قال ابتسم طيب، أو وبعدين ممكن تشرحنا إيش العقيدة على أي مذهب، رأيت الدين مقسم شافع، أنت قاعد بتسمع ولا جالس عمال تشغب علينا؟ أو تعالى في البداية هو عشان أبين، شيخ اشرح لي سورة الإخلاص والفتحة وما معناها، أريد فهم معنى الصمد الفتحة الكاملة. ماشي أنا ما وراك أهو الآن، تعالى فمن الصباح شغال حتى لا يسمع، وهذه مشكلة كبيرة. مش تفعل، لا لا لا عدي لا لا عدي ابتسم يا شيخ، انت تشرح نحب الوجه البشوش، ما هذا ما هذا، هذا طلب علم، هذا ادب في مجلس العلم؟ لو لا تقصد الإساءة اذا فيها اداب من نتكلم عنها، انت الان تشوش ونحن نتكلم ايضا توقف الشرح، فمن الادب ان تترك الشرح ينتهي وبعد ذلك تاتي بما عندك. نفع الله بنا وبكم، تغفر الله لنا ولكم. كان هذا الاجابه على السؤال الذي اتانا واورادنا، لان هذه مسائل تسمى الادب مع معرفه الصفات وسمات من امامك. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال؟ أقر ربيعة، قال بل قل يغفر الله لك يا أبا بكر. الجميل يحمل الناس على جماله، والنقي يحمل الناس على نقائه حتى يتبين له ذلك. نعم طيب، كتاب الديات باب العقيلة وتحمل الديات.